يتطور الطب كوريا التقليدي على مر الأيام في كوريا. تم تسهيل تقنية العلاج بالإبرة على مرض تغير الفكر على وهي أحد الفنون الطبية التقليدية القومية كتراث ثقافي كريماتي لدولة قبل فترة. أما تقنية العلاج بالإبرة على مرض تغير الفكر فهي طريقة علاج تحصل على فعالة إكلينيكية عن طريق الوخز بالإبرة في المواد المرتبطة بالفكرة. تقدر هذه التقنية على علاج مرض تغير الفكر مثل انحناء الفكر، يعني الأهداف المعروف بمرض مستعص عالميا. فنالت قيمة هذه التقنية تقديرا عاليا في عدد من الندوات العلمية الطبية.